لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم ارزقنا إيمانا صادقا وعلما نافعا وعملا متقبلا يا رب العالمين. يقول الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه كتاب الخير إلى أن قال: باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. وقال أبو وائل: يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بمصحف فتمسكه بعلاقته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: باب قراءة الرجل في حجر امرأته أو في حجر امرأته، كلاهما صحيح، وهي حائض. أي في هذا الموضع سأذكر لك ما يدل على هذه المسألة من جهة ملامسة الحائض والاتصال بها أثناء القراءة أو أثناء الصلاة. ثم أورد هذا الأثر عن أبي وائل، وأبو وائل هو شقيق ابن سلمة، وهو من المخضرمين لكنه لم ير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من أصحاب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ورحم شقيق، وكان شقيق من الذين لا يخشون في الله عز وجل لومة لائم. قد أنكر على بعض فساق أمراء بني أمية في عدم غيرتهم، فقال: هؤلاء لم يجمعوا، لم يكن لهم تقوى أهل الإسلام ولا عقول أهل الجاهلية. فروي عنه رضي الله عنه ورحمه أنه كان يرسل خادمه، والخادم يذكر ويؤنث، يعني يطلق على الجارية ويطلق على الذكر أيضا، والمقصود هنا به الجارية، فيرسلها وهي حائض إلى أبي رزين. وأبو رزين هو مسعود ابن مالك الأسدي، وهو من التابعين أيضا، فكلاهما تابعي، أبو وائل وأبو رزين كلاهما من التابعين. قال: فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته، يعني بخيط، ولا تباشر إمساك المصحف وهي حائض. فكأن المصنف رحمه الله يستدل بهذا الأثر من فعل أبي وائل، ولعله نقله وأخذه عن ابن مسعود، في أن الحائض لا تباشر إمساك المصحف. وتقدمت معنا المسائل والأحكام المختصة بالحائض، وذكرنا من جملتها قراءة القرآن ومس المصحف ودخول المسجد. هذه مسائل وقع فيها الخلاف، هناك مسائل مجمع عليها كعدم وجوب الصلاة وعدم جواز الصوم، وهناك مسائل من مسائل الحيض مختلف فيها، ومنها هذه المسائل الثلاثة. وأكثر العلماء لا يجوزون الحائض أن تدخل المسجد، هذه المسألة الأولى، مسألة دخول المسجد، فأكثر أهل العلم لا يجوزون لها دخول المسجد. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها في قوله صلى الله عليه وسلم: ناولين الخمرة فقالت إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك. فدل هذا على أنه تقرب عند عائشة، ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن الحائض لا تدخل المسجد. واستدلوا أيضا بمنع الله عز وجل الجنب، قالوا: هذه أعظم من الجنابة لما في الحيض من الأذى، لقوله عز وجل: ولا جنبا إلا عابري سبيل، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ولا جنبا إلا عابري سبيل. فرخص لعابر السبيل ولم يرخص للجنب أن يمكث في المسجد. ومن العلماء من يرخص وذكرنا هذا أمس وهو مذهب الظاهرية وكأن البخاري يميل إليه في بعض الأبواب التي ستأتي معنا. واستدلوا بأن الكافر يدخل إلى المسجد وأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في قصة ثمامة بن مثال وهي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أسره الصحابة حينما أسروا ثمامة ربطوه بسالة المسجد. واستدلوا بوفود الكفار الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وهم نصارى فوفود نجران جاءوا إليه عليه الصلاة والسلام في المسجد. واستدلوا بلعب الأحباش في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظران إليه. فقالوا هذه من الأدلة التي تدل على أن الكافر يجوز له أن يدخل المسجد والكافر حدثه أعظم من حدث الحائض وإنما تمنع الحائض إذا كان يترتب على دخولها أذى أما إذا أمنت هذا الأذى وتحفظت فإنه يجوز لها أن تدخل المسجد. وقد اعتكفت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم معه وهي مستحاضة وكانت تجعل القصد تحتها حتى يعني لا يتلوث المسجد وهذا في الصحيح وسيأتي معنا إن شاء الله. هذه المسألة الأولى والخلاف فيها سائر. وإذا عمت البلوى أو احتاجت المرأة إلى دخول المسجد فإنه قد يرخص لها لهذه المعاني ولأنه لم يأتي نص كما قال شيخ الإسلام رحمه الله كانت النساء يعني امتلت المدينة بهن وكن يحرصن على حضور مجالس النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد علمنا تحريم الصلاة وتحريم الصوم عليهم ولو كنا يمنعن من الدخول المساجد لا ذكر هذا لهم. نعم جاء في حديث أم عطية رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخروج النساء إلى المصلى إلى صلاة العيد وقال حتى أمر الحيض والخوادق ودوات الخدور وأمر الحيض أن يعتزل المصلى. هذه من الأدلة التي يستدل بها الجمهور على منع الحائض من دخول المسجد. قالوا فإذا منعت من دخول المصلى فهذا دليل على أنه لا يجوز لها أن تدخل المسجد من باب أولى. لكن من يرخص قال منعوا لأجل الأذى حتى لا يتأذى الناس منهن وكن النساء في القديم لا يجدن ما يتحفظن به كما هو في وقتنا. ولذا فإنه يعني بعض الفقهاء يرخص لهن في دخول المسجد ورخص لهن الحنفية إذا احتجن إلى الطواف أن تتحفظ المرأة وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله عند مسيس الحاجة وخشية الضرر. هذه المسألة الأولى من جهة دخول المسجد. المسألة الثانية وهي مس المصحف هذه أيضا مسألة أكثر الفقهاء لا يجوزون لها مس المصحف. الذين جوزوا أيضا في دخول المسجد استدلوا بحديث أبي هريرة في الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس حينما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض سكك المدينة فانخنس منه أبو هريرة فلما لقيه قال أين كنت يا أبا هريرة قال كنت على جنابة فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. فاستدلوا بهذا على أن المؤمن لا يكون نجسا سواء كان رجلا أو امرأة حائضا أو ليست بحائض. قالوا أبو هريرة كان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده يعني كأن الرخصة التي جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا تبيح له دخوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده. مسألة مس المصحف أيضا أكثر الفقهاء يمنعون الحائض منها لما فهموه مثل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ومثل قوله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون. واستدلوا أيضا من منع بحديث لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. فإذا منع من القراءة فالمنع من المس المصحف من باب أولى. وأجاب من يجوز للمرأة مس المصحف وهي حائض بأن بحديث أبي هريرة أن المؤمن لا ينجس, وبالأصل الذي تبنى عليه الأحكام أنه لا يحرم على المرء شيء إلا بدليل, ولم يرد الدليل يمنع الحائض, ينص على أن الحائض لا تمس القرآن. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم مكن الكافر من مس المصحف كما في كتابه عليه الصلاة والسلام لهرقل العظيم الروم, فإنه كتب له كتابا وضمنه بعض القرآن, ضمنه آية يا أهل الكتاب, آية المادي يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم, ومكنه من المس ومسكنه من القراءة, ومكنه من القراءة. وهذه هي المسألة الثالثة وهي قراءة القرآن, والخلاف فيها أضعف من الخلاف فيما تقدم في مس المصحف. فأكثر الفقهاء يجوزون لها قراءة القرآن لأنها ذكر, وكأن البخاري يميل إلى هذا, وسيذكر له آثار وأدلة في باب قادم إن شاء الله. هذه ثلاث مسائل من المسائل التي وقع فيها الخلاف بالنسبة للحائض. أما المسائل الأخرى كتحريم الصوم وعدم وجوب الصلاة ووجوب الغسل وتحريم الوضوء والعدة كونها تعتد عن طريق الحيض سواء قلنا بالأطهار أو بالحيض, وتحريم الطلاق أثناء الحيض, كل هذا من المسائل التي اتفق الفقهاء عليها رحمة الله عز وجل علينا وعليكم وعليهم. فالمصنف استدل بأثر أبي وائل هذا, وهو من التابعين وممن يستانس بأقواله, يعني أقوال التابعين ليست حجة في ذاتها لكنه يستانس بها في فهمهم لكتاب الله عز وجل ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما فهموه من أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن حزم أجاب على الآية التي استدل بها الجمهور في قوله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون, قال هذا يجاب عنه من وجهين. الوجه الأول أن هذا خبر وليس نهي, فإن الله يخبر أن هذا الكتاب الذي عنده لا يمسه إلا المطهرون. والوجه الآخر أن هذا في كتاب آخر وفي عباد آخرين وهم الملائكة, فالمقصود به كتاب آخر ليس القرآن, والخبر فيه عن الملائكة لا عن المؤمنين. حدثنا أبو نعيم الفضل بن ركين سمع زهيرا عن منصور بن صفية أن محمد أن أمه حدثته أن عائشة حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. نعم. ثم ذكر حديث عائشة وهو متفق عليه, رواه مسلم في كتاب الطهارة. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين, وهذا تكرر معنا كثيرا من مشايخ الإمام البخاري, سمع زهيرا وهو ابن معاوية الجعفي عن منصور ابن صفية نسب إلى أمه صفية بنت شيبة, ونسب إليها بشهرتها ولأنها صحابية من صغار الصحابة, وأما أبوه فهو عبد الرحمن الحجبي ليس صحابيا لكنه من حجبة البيت. الحجبي دائما هو الذين هم من بني شيبة من حجبة البيت الذين سلمهم النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الكعبة. فالفضل بن دكين سمع زهيرا بن معاوية, وزهير سمع عن منصور بن صفية رضي الله عنها أن أمه أي صفية بنت شيبة حدثته عن عائشة, حدثته أن عائشة حدثتها في هذا الإسناد فيه تحديث في تحمل البخاري في قوله حدثنا، فيه سماع الفضيل عن زهير أن سمع زهيرا، وفيه عنعنة من بين زهير ومنصور، زهير عن منصور، وفيه أنأنة أن أمه حدثته أن عائشة، وهذه كلها من صيغ التحمل. وأقواها حدثنا لأنه صريح في السماع، أقواها التصريح بالتحديث أو الإخبار، حدثنا وأخبرنا، وأقوى منها حدثني لأنه دليل على أنه سمعه منه هو مباشرة ولم يحدث جماعة. واختلفوا في حدثنا وأخبرنا أيهما أقوى، ذكر هذا السيوطي رحمه الله في تدريب الراوي، لكن وأضعفها العنعنة، معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم، المعنعن الذي فيه عن، هذه من أضعف الصيغ لأنها ليس فيها التصريح بالسماع، لكن البخاري رحمه الله ما فيه من عنعنة جاء التصريح في روايات أخرى بالسماع، أو أن العنعنة لا تضر إلا إذا احتمل التدليس، إذا احتمل التدليس بين الشيخ وتلميذه، أما إذا زالت شبهة التدليس فلا إشكال في العنعنة ولا في الأنعنة، لأن الصحابة رضي الله عنهم استخدموها كثيرا في نقل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا وقال كذا، فإذا انقطعت شبهة التدليس فلا إشكال في صيغة من هذه الصيغ، لكن إذا استخدمها مدلس فإنه لا بد من البحث عن رواية أخرى فيها التصريح بسماع هذا المدلس عن شيخه، أن عائشة حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكي في حجري أو في حجري كما تقدم، فيه دليل على جواز ملامسة الحائض، سواء كانت هذه الملامسة أثناء قراءة القرآن أو أثناء الصلاة، فإذا اتصلت به الحائض وهو يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع عائشة فإن الصلاة صحيحة، لكن إذا اتصل بشرط أمن الاتصال بالنجاسة فإن دم الحيض نجس اتفاق الفقهاء، والثوب الذي فيه نجاسة لا يجوز استتباعه أو حمله أو الاتصال به أثناء الصلاة، فإذا أمن هذا جاز أن يتكي عليها أو يعتمد عليها أثناء القيام من الصلاة من السجود إلى القيام. تعلمون أن حجرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت ضيقة، وكان يغمز عائشة أثناء صلاته تكف رجلها إذا سجد ثم تبسطها إذا قام، فهذا الاتصال لا يضر بالمصلي ولا يضر أيضا بقراءة القرآن. قالت وأنا حائض، هذا حيل من الحال من الحال من شأنها، أي وهي حائض، وفي هذه الجزئية دليل على من منع الحائض من قراءة القرآن، قالوا لأنها كونها استقر عندها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكي في حجرها ويقرأ دليل على أنها لا تقرأ هي، لأنه لو كانت تقرأ هي لما احتاجت إلى ذكر هذه المسألة. فقولها ثم يقرأ القرآن دليل على جواز قراءة المتكي في حجر الحائض أو الملامس لها، وفيه إشارة إلى أنها هي في نفسها لا تقرأ، لأن لو كانت تقرأ القرآن لما أخبرت عن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا. فامتناعها هي عن قراءة القرآن من باب أولى، وأن يشير هذا الحديث إلى أن هذا أمر كان متقررا عندها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. باب من سمى النفاس حيضا. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن زينب ابنة أن زينب ابنة أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حدت في خميصة إذ حدت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي قال أنفست قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميصة. قال رحمه الله باب من سمى النفاس حيضا. وذكر فيه حديث أم سلمة وهذه الترجمة كما قال الحافظ رحمه الله مقلوبة، فإن في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سمى النفاس حيضا، سمى الحيض نفاسا ولم يسم النفاس حيضا، فقال أنفستي يعني حوتي فيها قلب. لكن هذه من طرائق الإمام البخاري رحمه الله في الاستنباط، فكأنه يقول إذا سمي الحيض نفاسا فيسمى النفاس أيضا حيضا، ولا إشكال من جهة اللغة، لكن من جهة الحكم فأحكام النفاس غير أحكام الحيض من جهة الانقطاع عن الصلاة وعن الصوم ونحو ذلك. قال رحمه الله باب من سمى النفاس حيضا، كأنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحيض نفاسا في قوله أنفستي، وهي حاضت لم تنفس لم تلد، أم سلمة لم يولد لها من النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا المكي ابن إبراهيم وهو أبو السكن التميمي وهو من كبار شيوخ البخاري رحمه الله، وروى عنه ثلاثيات، يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة فقط، وإذا قلت رجال الإسناد على الحديث، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، فإن انخفاض عدد الرجال بين المحدث وبين النبي صلى الله عليه وسلم أدعى إلى صحة الحديث وعدم حدوث تغير في ألفاظه. فالمكي بن إبراهيم من كبار شيوخه، وأظن أن مسلم رحمه الله وأصحاب السنن لم يروا عنه مباشرة، والله أعلم. قال حدثنا هشام وهو من؟ ها؟ إذا أردت أن تعرف محدثا فانظر أين هو في السند، فإذا وجدته في أول السند فاستبعد الصحابة واستبعد التابعين، لأن هذا يعني متقدم، هشام بن عروة تابعي، فهو يحدث عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هو في أول السند من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، فنبحث عن هشام آخر. إذا أخذنا مثلا التقريب الذي معنا سنجد أن هناك أكثر من هشام، فأختار هشام الذي هو يعتبر من مشايخ البخاري، الذي تقدم معنا أمس، هذا محتمل لكنه أكبر من هذا، هو هشام الدستوائي، مر معنا كثيرا هشام الدستوائي رحمه الله. طبعا كيف تفرق بينه وبين غيره؟ عن طريق التلاميذ والشيوخ، فإذا رأيت أن هشام الصنعاني أنه من مشايخه يحيى بن كثير يحتمل أن يكون هو، لكن سأجد أنه هو من أقران يحيى فأستبعده، وهكذا. قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة. أبو سلمة هذا من هو؟ هذا صحابي ولا؟ قطعا لن يكون صحابيا، لأنه لم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، كان زوجا لأم سلمة ثم توفي عنها وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أبو سلمة صحابي، ليس هو المقصود هنا، لأن هذا جاء في السند متقدم، عن أبي سلمة أن زينب ابنة أم سلمة، فهو لم لو كان أبو سلمة لما حدث عن بنته عن زوجته، فأبو سلمة هذا هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه له ابن اسمه كنيته أبو سلمة، وقد عد في فقهاء المدينة المشاهير، وعده بعضهم في السبعة، لكن أكثر أهل العلم على أنه ليس من الفقهاء السبعة. فأبو سلمة تابعي وهو ابن الصحابي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. حدثته زينب، زينب هذه ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم. الربيبة هي من؟ هي ابنة الزوجة، سواء كانت من زوج متقدم أو زوج متأخر، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، التي ذكر الله عز وجل في قوله وربائبكم اللاتي في حجوركم. فالربيبة من زوج المرأة، من محارم الربيبة، من محارم ابنة الزوج. فزينب هذه رضي الله عنها حملت هذه عن أمها أم سلمة، وهي أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. قالت حدثتها أي أمها، قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة، والخميصة هي كساء أسود له أعلام، إذ حفظت، يعني نزل عليها دم الحيض. قالت فانسللت، يعني ذهبت بخفية حتى لا تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على توقيرها له عليه الصلاة والسلام، وحسن تبعولها معه، وحسن تصرفها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قالت فأخذت ثياب حيضي أو حيضتي أو حيضتي، كلها صحيحة، وفيها دليل على أنه يستحب للحائض أن تتخذ ثيابا خاصة بالحيض إن كان لها قدرة. سيأتي معنا في حديث لعائشة أنها كانت أنه لم يكن لهن إلا ثوب واحد فتغسله وتقرص الدم منه وتصلي به، وهنا الحديث هذا يدل على أن لها ثوبا خاصا بالحيض، فلعله تغير الحال لأمهات المؤمنين ووجدن سعة فتعددت الثياب معهن رضي الله عنهن وأرضهن. قال أنفستي، فيه دليل على يعني تتبع النبي صلى الله عليه وسلم لأحوال أزواجه ورعايته لهم، وتقدم معنا أمس أنها تضبط بالضم وبالفتح، وتطلق كلاهما على الحيض وعلى النفاس، ومنهم من يفرق فيجعل الضم للولادة والفتح للحيض، نفستي للولادة ونفستي للحيض، والله أعلم. في هذا الدليل على جواز الجلوس مع الحائض، فإنها قالت فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. الخميلة والخميصة كلاهما أنواع من أنواع الأكسية، ولعلها أرادت الخميصة الأولى. قد جاء في حديث تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، يعني الذي يتعلق قلبه بهذه لأجل الدنيا، ويعرض عن مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في سبيل شيء من الدنيا. قدم معنى أن النفاس مأخوذ من النفس، وهي الدم أو النفس، وقول إبراهيم النخعي رحمه الله ما لا نفس له سائلة، يعني لا دم له، هذا وجه التسمية بالنفاس. أما الحيض فمأخوذ من السيلات، يقول حاضت السمرة يعني سالت، حاض الوادي يعني سال، حاضت المرأة يعني سال دمها. باب مباشرة الحائض. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب مباشرة الحائض. وذكر حديث عائشة رضي الله عنها وهو متفق عليه وهو من أحاديث العمدة التي ذكرها المقدسي رحمه الله في عمدة الأحكام. والمباشرة تحتمل معنيين: المماسة وتحتمل الجماع. ومراد عائشة رضي الله عنها هنا المعنى الأول، المماسة للجماع. ومباشرة الحائض على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى مباشرة في الفرج، وهذه محرمة بإجماع، محرمة بإجماع العلماء بقوله عز وجل: فاعتزلوا النساء في المحيض. المرتبة الأخرى أن تكون المباشرة ما بين السرة والركبة، فهذا جمهور الفقهاء يمنعون منها، يمنعون منها، واستدلوا بحديث عائشة هذا، فإنها قالت: وكان يأمرني فأتزل. والوزرة والإزار هي ما يشد على وسط المرأة ما بين سرتها وركبتها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في صحيح مسلم أنه سأله أعرابي: ما يحل لي من الحائض؟ قال: ما فوق الإزار. قال: ما فوق الإزار. فاستدل بهذا الجمهور على أنه لا يجوز مباشرة الحائض فيما بين سرتها وركبتها. المرتبة الثالثة المباشرة ما فوق السرة وتحت الركبة، هذه جائزة بإجماع، جائزة بإجماع. إذن هناك مرتبة محرمة بإجماع، ومرتبة جائزة بإجماع، ومرتبة فيها خلاف، الجمهور يمنعون منها، من المباشرة فيها. وذهب الإمام أحمد رحمه الله وطائفة من أهل الحديث إلى الجواز، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح أيضا: اصنعوا كل شيء إلا الجماع. واستدلوا بقوله عز وجل: فاعتزلوا النساء في المحيض. والمحيض يطلق على النازل ويطلق على المكان، والمقصود به مكان الحيض، ومكان الحيض هو الفرج. فأمر الله باعتزال النساء فيه وفي ظرفية، وهذا هو الصحيح. الصحيح أنه يجوز للزوج مباشرة زوجته فيما دون الفرج. وكونها تتزل رضي الله عنها لا يمنع، ليس فيه منع مما تحت الإزار فيما دون الفرج، فإنها قد تتزل وتتحفظ، لكن هذا ليس فيه دليل على الامتناع. أما الوطف الفرج فقلنا هو محرم بإجماع، إذا حصل فإنه يلزم الفاعل، يلزمه أمران: الأمر الأول التوبة إلى الله عز وجل من هذه المعصية، لأنه ارتكب شيئا نهى الله عز وجل عنه في الأمر بالاعتزال النساء في المحيض. والأمر الثاني الذي يلزمه هو الكفارة، والكفارة ذكرنا أمس أن فيها خلاف بين الفقهاء، فالجمهور لا يرونها ولا يصححون الحديث الذي روي فيها. والإمام أحمد يقوي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وروي عنه موقوفا ومرفوعا في السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بدينار أو بنصف دينار. وكان الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه يجعل الدينار في فورة الحيض إذا جمعها في فورة دمها، ونصف الدينار إذا جامعها بعد انقطاع الدم وقبل الغسل. والوطئ فيه كفارات كما يحصل في فدية الوطئ في أثناء النسك، فإن فيه إفساد الحج وفيه بدنة، وفيه أيضا كفارة في الوطئ في نهار رمضان، فلا يبعد أن يكون فيه كفارة إذا حصل أثناء الحيض. والدينار يقال من 20 ريال في زماننا، يدفعها الفاعل إذا فعل ويتوب إلى الله عز وجل من هذا، ويصرف الأذى عنه، لأن الله أخبر أن فيه أذى على الزوج وفيه أذى على المرأة، فإنه قد يسبب لها أذى في موضع الحيض، وقد تتهتك بعض الأنسجة كما يعرف هذا الأطباء، ليس كذلك دكتور؟ نعم، زاد في بعض الأمراض وينقل بعض الأمراض لها ولزوجها. وهذه قاعدة تضطرد معنا دائما، أن الله عز وجل لا يمنع من شيء إلا لمصلحة المكلف، فإن المكلف إذا خالف الأمر فإن في هذا ضررا عليه في دينه وفي دنياه، فإن المحرم كل محرم فهو ضار، وكل طيب فهو مباح، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولو ظن الظن في بادي الأمر أن هذا المحرم مفيد، قد يظن هذا، لكنه قطعا ما دام حرم لا بد أن يكون فيه ضرر، أن يكون فيه ضرر على الفرد أو على المجتمع. بعضهم يرى أن الضرر زائد عنه هو، ويغفل عن ضرر المجتمع كدفع الرشوة، يقول هذا ليس فيها ضرر، هذا فيها منفعة لي، أدفع له ويسمح لي بزيادة الدور على البيت، أو يسمح لي، يقول هذا ليس فيه ضرر علي ولا عليه، أنا راضي وهو راضي، ويغفل عن ضرر المجتمع، فإن المجتمع سيفسد، تتعطل أمور الناس إلا بهذه الرشوة، وأكثر الناس فقراء لا يجدون ما يدفعون، تتعطل مصالحهم. وهكذا قس في كل المحرمات. طيب، نبقي الحديث الآخر، حديث الأسود عن عائشة رضي الله عنها، إلى المجلس القادم، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يغفر لي ولكم. اللهم